هذا يقول ذكرتم أن هناك مجموعة من المتون ينبغي البداء بها فلعلك أن تذكرها لنا معرفة الأولوية بالحفظ. أقول هذا يمكن الاستعانة بالورقة الموجودة عند كثير من الإخوان من تقديم المتون المعروفة ثلاثة الأصول والقواعد الأربع والتوحيد والواسطية والأربعين النووية والآج الرومية والرحبية وبلغ المرام وزاد المستقنع والورقات، هذه عمدتها تقريبا وما نقص تستكمل من الورقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.